آية وحديث. فأما الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي حظ منها. وأما الحديث فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل، فلا يقتل أحد قتلا وكبيرة من كبائر الذنوب إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه نصيب من ذنب المقتدي به في قتل معصوم الدم. ففاعل الكبيرة والداعي إليها يجعل عليه ذنبه كاملا وله حظ من نصيب من اتبعه في كبيرته. وأما صاحب البدعة فإنه يكون عليه وزره ووزر من اتبعه كاملا، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه ومن دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم، وهو بمعنى حديث جابر رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من اتبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا، على ما تقدم في نظيره السابق. وقوله في هذا الحديث ضلالة يفسر السنة السيئة في الحديث المتقدم، فالسنة السيئة هي الضلالة والبدعة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد العصر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.